فلا يجوز لك أن تتبع قول العالم وتترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو بان لك بعد ذلك أن العالم جمع الأدلة واستجمعها من أطرافها وحمل المطلق على المقيد والخاص على العام والناسخ على المنسوخ، وكان هذا العالم محقا، فأنت ممدوح غير مذموم. شرط أن لا يكون هناك عالم يوفق لك، يبين لك ما هو الوجه بين فتوى العالم وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ لا يحل لك أن تتولى وأن تعرض عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تسمعه وقد تيقنت أنه صحيح، ثم تقول أنا أقلد الشافعي أو أنا أقلد مالكا أو أقلد أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل أو أي عالم من العلماء. لا يحل لك أبدا، طالما أنك لم تستطع الاستيثاق من فتوى العالم، إذا بقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم له حرمته. وأنا أتنزل قليلا في الكلام، لأن في بعض الناس يعبى هذا الكلام، قلت أصل العالم قبل أن يفتي بالفتوى بيجمع الأدلة كلها وبعدين ينظر فيها، وينظر بقى في المتقدم والمتأخر والخاص والعام على نحو ما قل. فالعالم فتواه أصون وأقوى، إنما ممكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون صحيح لكن منسوخ مثلا، فأنت ما يؤمنك أن يكون هذا الحديث ليس عليه العمل، والعلماء قالوا أن ليس عليه العمل لأن في علة من العلل، علل العمل يعني مش علل الصحة. فنقول لو اعتبرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عالم آخر، انت بنقول مثلا القول الأول للشافعي الجائز، والحديث بيقول لك لا يجوز، انت أظهرت العلل دي وعملت لي مشاكسات خلاصتها نتبع الشافعي. طيب أنا سأقول لك اعتبر القول اللي بيقول لا يجوز كلام مالك، بلاش كلام النبي، حينئذ هل ستقول لي لا تتبع مالكا؟ لن يقول هذا، بل سيقول لكل مقلد إمامه، أنت شافعي امشي ورا الشافعي وأنا مالكي امشي ورا المالكي، سيقولون هذا الكلام. فانظر إلى هذا البخ، كيف أننا لما وضعنا مالكا، ووالله لو سمع مالك هذا الكلام لعذر قائله، كيف أننا لو جعلنا مالكا في مكان النبي عليه الصلاة والسلام إنه يقول لك إمامك؟ لا والله هو إمامهم جميعا، إمام مالك وإمام الشافعي وإمام أبي حنيفة وإمام أحمد وإمام كل متكلم في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي كل شيء. لا تولوا عنه وأنتم تسمعون، إذا وصلك النص لا يحل لك أن تعطيه قفاك، فهذا لا يجوز، وهذا إعراض عن الله، إعراض عن الله ورسوله، توعد الله عز وجل فاعله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الكفار، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، استمع استماع جارحة لكنه لم يعي ولم يتفقه ولم يتدبر، فكأنما لم يسمع، لأن المحصلة النهائية من السمع إيه؟ أنك أنت تفهم، فإذا لم يفهم الإنسان كان بمنزلة الذي لا يسمع، كان بمنزلة الأصم. فنهاهم، أمرهم إذا وصلهم الكلام أن يسمعوا ويطيعوا، ونهاهم أن يكونوا كالذين وصلهم الكلام فخروا عليه صما وعميان، ثم قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. العقل في القلب، والطرق إلى القلب خمسة، من أهم الطرق إلى القلب السمع،

الخير ولا يستطيع. هذا له حل، والحل في هذه الآية: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك. فهذا الذي يشتكي أنه يحال بينه وبين فعل الخير حياته كلها مخالفات، هذا لا يقدم كلام الله ورسوله، إنما يقدم هواه، ولذلك عوقب بأن حيل بينه وبين قلبه. وهو ذا التهديد الذي ذكره الله عز وجل لتارك الاستجابة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. مجمع الإرادات كلها في القلب، قلب لا الملك، ولا تتحرك أي جارحة إلا إذا أمرها القلب، ولا يتم الأمر يعني كما على الكمال إلا إذا أكمله القلب. يعني القلب هو اللي عنده المدد، والجارحة دي تساوي صفر إذا لم يؤيدها قلب. فربنا عز وجل يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اللي هو مجمع الإرادات أنت فقدته، ولذلك لا تستطيع لا أن تركع ولا تسجد ولا تتحرك ولا تمشي لفعل الخيرات. ليه؟ لأن القلب وعقوبة حيل بينك وبين قلبك. فربنا عز وجل يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اللي هو مجمع الإرادات أنت فقدته، ولذلك لا تستطيع لا أن تركع ولا تسجد ولا تتحرك ولا تمشي لفعل الخيرات. ليه؟ لأن القلب وعقوبة حيل بينك وبين قلبك. فهذه ينبغي أن يتفطن المسلم لها، ويعلم أن أعظم ما يصيبه في حياته أن يحال بينه وبين قلبه، لأن العبد يوزن بقلبه يوم القيامة، والقلب هو اللي له اعتبار، كما قال إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم الجوارح كلها تبقى سليم. ليه؟ الأوامر مستقيمة. تعرف يعني إيه؟ القلب لو فيه مرض يأمر بما يوجب المرض، لو فيه كفر يأمر بما يوجب الكفر، لأن الجارحة مع القلب زي الظل مع العود. يعني سهيل بن عمرو كان له ابن ضعيف، ففي واحد بيقول له ايه، بيقول له: اين امك؟ قال: ذهبت الى السوق تشتري دقيقة. فقال سهيل: اساء سمعا فاساء اجابة. هو ما بيقولوش اين امك، قال له: اين امك، اي اين قصدك، اين تأم، ولا امين البيت الحرام، اي قصدي. فبقول له: أين أمك، أي أين قصدك، رايح فين يعني؟ قال: ذهبت إلى السوق تشتري دقيق. واخذلك، فقال: أساء سمعا فأساء إجابة. فصارت مثلا أي واحد يسمع كلام الحوار القرشان ده، يسمع كلامه ويرد إجابة مختلفة تماما، يقول لك: أساء سمعا فأساء إجابة. فالمسألة إيه؟ مسألة زي الظل والعود. القلب سليم فلا يعمر الجوارح إلا بمقتضى الطاعة. مريض يعمر الجوارح بمقتضى المرض، في كفر بيعمر الجوارح بمقتضى الكفر. فلذلك احنا نريد ان نقف وقفة نصيحة لجماهير المسلمين اتباع المذاهب المعروفة. كلام الذي قلته ليس معناه انني اقول اتركوا المذاهب الفقهية المعروفة او لا تتبعوا الائمة، لا، لكن كلامي معناه ألا تجعل في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. واحد يقول لك: طيب يا أخي، والشافعي ممكن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أبو حنيفة، ولا مالك، ولا أحمد، ولا الأوزاعي، ولا سفيان الثوري، ولا إسحاق بن راهوي، ولا حد من العلماء الكبار أصحاب المذاهب المتبوعة. أقول لك: لا، كانوا أتقى لله عز وجل من أن يخالفوا الله ورسوله عنه. لكن الإنسان مهما أوتي من العلم يغيب عنه بعض العلم. والشافعي رحمه الله قال في كتابه الماتع، والكتاب ده أنا نفسي تقرؤوه حتى من باب القراءة،

عبد الله يقرأ حتى وصل إلى ليث بن أبي مجاهد عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه كان يكره الأنين فكف الإمام عن الأنين. طب هو مجاهد ده يعني نبي ولا صحابي؟ ده من صغار التابعين لكنه إمام يقتدى به، وهكذا أهل العلم يقتدى بهم وبفعالهم، لا سيما إذا كان العالم ده حريص بقى على السنة الصحيحة والكلام ده، يبقى في الغالب لن يفعل شيئا ولن يصدر عن شيء إلا إذا كان عنده فيه سنة هو ده اللائق به خلاص. وممكن يكون غلط هو كمان، لكن هو ده الأصل، حيث فقدنا كل شيء يبقى فضل ده عندنا. فكان أبو يوسف يكتب كل حاجة، أبو حنيفة يقول حاجة ينكتب. فلما رآه أبو حنيفة حريصا على الكتابة قال ويحك يا يعقوب، اسم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، قال ويحك يا يعقوب إني لأقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وأقوله غدا وأرجع عنه بعد غد. يعني يريد أن يقول إن كل قول ليس عليه دليل إنما هو محض الرأي والاجتهاد ممكن أرجع عنه خلاص. والإمام أحمد أصرح من كلام أبي حنيفة لكلام الإمام أحمد لما قال لأبي داود السجستاني صاحب السنة وكان تلميذا الإمام أحمد، له مسائل كده عن أحمد، قال له لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الشافعي ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. خذ من حيث أخذوا يعني عليك بالإيه؟ بكتاب السنة مباشرة. لكن جماهير المسلمين الآن لا يستقلون بمعرفة الأدلة الأحكام الجزئية من الأدلة التفصيلية، فعشان كده بنقول يجوز، يجوز بل يجب على العامي أن يتبع عالما من العلماء لا على وجه التعيين. ما أقولوش يجب عليك أن تتبع مالك دون الشافعي ولا الشافعي دون مالك ولا أبي حنيفة دون الاثنين ولا أحمد دون الثلاث، لا، نحن لا نوجب اتباع إمام بعينه، إنما نوجب اتباع الأئمة جملة، نوجب اتباع الأئمة جملة. ومذهب العام مذهب مفتي، حيث أن بقى لا اطلاع لك على الكتاب ولا السنة، يبقى يجب عليك ألا تصدر إلا عن قول عالم أيا كان هذا العالم خلاص كده. لأنه لا يحل لرجل أن يتكلم في دين الله إلا إذا كان عالما به. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى الرحمن فاسأل به جاهلا، لا فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن إلا من كان عارفا بالرحمن خلاص كده. يبقى إذن الأصل يا جماعة الاتباع، لأن كلهم كانوا ينهون عن التقليد وكانوا يلزمون أتباعهم بالبحث عن الدليل، فمن كان فيه الأهلي أن يبحث وينظر فيحرم عليه التقليد خلاص، حيث فقد الآلة وأهلية النظر والاجتهاد، فحين يعيد عليه وجوبا أن يتبع أهل العلم. يبقى لما نقرأ بقى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، فالاستجابة لأهل العلم داخلة في الاستجابة لله والرسول. وإذا سئل عالم عن دليله فلا ينبغي عليه أن يستنكف من سؤال العام. بعض الناس لما تيجي تقول له إيه الدليل يشتمك، في ناس حتى الآن يشتمك يقول لك أنت إيش فهمك الدليل إيش عرفك، وفي بعض الناس حتى يعني يثبت للسائل انه جاهل ولا يفقه شيئا كان يحرف على الفتوى من باب الاختبار، يحرف على الفتوى من باب الاختبار. وبعدين اذا الرجل قال له جزاك الله خير يقول تعالى يا غبي تعرف الفتوى دي اصلها ايه وفصلها ايه والدليل اصله ايه، يقول له لا، يقول له الدليل اصله كذا وكذا وكذا وما افتيتك به غلط، ايش فهمك الدليل انت، انت لا تسأل عن الدليل انت تسأل عن الحكم. وهذا المفتي جائر وباغي وظالم، لأني أنا لما رحت سألته سلمت نفسي له لأني معتقد أنه أمين، كون يحرف علي الفتوى زي الطبيب، اروح اقول له اديني حقن انا مريض، يديني حقن السم يموتني، وبعدين يجي يقول لي اصل انت غبي ما بتفهمش الفرق ما بين الدواء والسم. انا لما جيت عشان اسالك، انا بسالك لانك انت انسان امين وعارف ان انت لن تحرف الكلام ومش هتغشني، فلما تغشني يبقى انت اللي باغي وظالم، فلا يجوز بقى ان هو يقول له انا افتيتك بقى يمين وانت بتسال شمال، هذا ظلم وعدوان، وقد نهى الله عز وجل عن الظلم والعدوان والبغي. انما لما يسال عن الدليل افهمه، لان انا لما ياتي انسان يسالني سؤال فاقول قال الله عز وجل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعظم الحكم في نفس المستمع، يعرف ان هذا الكلام قول الله ورسوله مش انا اللي الفت، او ان انا ما اجتهدتش من دماغي فاخطأ. يوم ذكر الدليل كتابا وسنة يعطي الفتوى فخامة وجلالة، يوم العامي يبقى ايه يحمله على الاتباع. يبقى لما العامي يسأل، وانا اهيب بكل المسلمين انهم يسألوا عن الدليل، لان في ناس برضو عندها دم وعندها ورع ودين، لما يعرفوا ان الناس كلها بتقول له ايه دليلك ايه دليلك، يقوم بقى يعمل حساب، ما يطلعش كده معتقد ان كل العوام دول زي الاشويلة. وقعد خطيب جمعة بقول انا بطلع المنبر ومعتقد ان كل القدام اشويلة، وما طلع ليه لما هو معتقد ان هو لا يفيد ومعتقد ان كل الناس دول اشويلة من وجهة نظره، فاللي يزدري العوام دول لا يحق له ان يقع هذا المنبر بقدمه. في ناس بيصدروا العوام، بيعتقد العوام دول كلهم لا تؤخذوني بهاي، واخدلك، وهو بقى المتفرد بالفهم والدليل والكلام ده. لكن في ناس ممكن عنده ورع او يختشي، فلما يلاقي كل المسجد عمال يقول ايه دليلك ايه دليلك، يوم يحضر بقى، لانه كل شويه هيقول له انت مالك، يوزع انت مالك وهو ماشي لحد ما يطلع الباب. لا، برضه لازم يلم المسائل ويبين برضه انه عالم وبيفهم برضه، فهيحضر خلاص هيقرا، فانتم تجبرونه على تحسين مستواه بانه يقرا، واخد بالك. فلما كل الناس يقولوا ايه الدليل، فسيفشو هذا الخلق وحيقل بقى الافتئات على الله ورسوله. اسمعك من حد القران الكريم امبارح فتوى في غايه العجب، واحد بيسال بيقول له، والمذيع المهم هو ايه بيقرا، انا عرفت جواب المفتي قبل ان يجيب. وخدك ازاي؟ ليه؟ المذيع بيستفز، النفس نمط الصوت مستفز. بقول له في جماعه من الشباب في مطلع كل رمضان يخالفون رؤيا الهلال وبتاع ويتبعون بلدا اخر، فهل هم آثمون؟ اول ما قال فلومات ورفع صوته كده، قلت عرفت بقى الايه، عرفت الجواب. واخدك ازاي؟ طبعا الاجابه العقيمه والطريقه العقيمه بتاعت الجواب يبتدي ياخد لك، خلي بالك برنامج بريد الإسلام ده كله 10 دقائق خلاص، بيتسأل فيه على الصبح كده سؤالين، فالسؤال 2:30، فلما يقال هل هم آثمون، فيقوم بقى المجيب يضيع 1.5 دقيقة في ايه، في كلام ملوش علاقة. فإن الله عز وجل فرض علينا صيام رمضان، فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويجب على المش عارف ايه. يا عم احنا من هو، انا بسالك بقول لك رمضان واجب ولا مش واجب، ضيع 1.5 دقيقة في الكلام ده اهو، واخد بالك ازاي؟ وقوم خاطف الايه، خاطف بقى اللي هو لب الموضوع، خاطفه في كلمه واحده بس عشان يفلت من الموضوع، واخد بالك. فطبعا قعد بعد ما اتكلم الكلام ده هو قال وهؤلاء الشباب آثمون، ولا يحل لهم ان يصوموا على رؤيا بلد اخر. اذا كان المفتي سنادي زي السنة اللي فاتت قاعد يقول لك واتحاد المطالع، وإذا رؤية في مش عارف إيه، السنة اللي فاتت قال لك لو رؤية في أمريكا لصم، شوف السنة اللي فاتت قال لك لو رؤية في أمريكا، أمريكا بتشترك معنا في حوالي 6 ساعات كده من الليل، إذن الكرة الأرضية كلها هتصوم مع بعضها إلا يعني بلد بلدين على الشمال كده، واخد بالك. قال لك وشدد السنة اللي فاتت قوي، وكانت فضيحة ان احنا خلفنا السعودية وسائر البلاد في الفطر، كانت فضيحة بجلاجة، ولا لا امنهم برضه ان السنة دي نصوم لوحدنا ونصر لوحدنا، برغم ان ايه، ان الكلام واضح كأنهم يا جماعة بيكلموا الصم البكم العمر، كأن كل 60 مليون دول رعاع لا قيمة له،

لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تتجاوز الظالم فتأخذ الصالح والصالح. قال العلماء: وفي هذا دليل على أن الله عز وجل يعذب العامة بعمل الخاصة. خلي بالك من هذا الكلام، لأن إحنا المحنة اللي إحنا فيها بسبب إهمال هذا الركن، منكرات فاشية في كل مكان، ويبقى الإنسان عنده القدرة أن ينكر ويمر ولا ينكر. أنا ما بقولش ادخل في خناقة، كل ما تلاقي منكر في الشارع ادخل في خناقة، لا، لكن إذا رأيت منكرا أنت قادر على أن تنكره بلسانك بالمعروف واللسان الجيد، فما الذي منعك أن تفعل؟ هذه المناكير العامة هي التي عذبت الخاصة، أي التي عذبت الباقين. واحد يعمل، واحد زي ما بيقولوا، واحد ياكل الليمونه والتاني يتدرب، تاخد بالك؟ فربنا تبارك وتعالى في هذه الايه يعذب العام بعمل الخاص، وهذا الكلام كان موجودا في الامم السابقه ايضا، كانه قانون، كانه قانون. حديث ابي هريره في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر. راح يقاتل الجبارين وعايز ناس بقى إيه؟ ناس بقى خلة. قال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل بنى يعني كتب على امرأة ولما يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها. خلاص، الرجل اللي تزوج ولم يبني عقد يعني، ده يقعد جنب امراته. ليه؟ لانه مش هينفع في القتال. انا عايز واحد رايح مش هيرجع، حاطط في حسابه كده ان اخر مره هيشوف عياله هي المره دي، اخر مره هيشوف بيته هي دي، اخر مره هيشوف الشجره اللي زرعها قدام بيته هي المره دي. احنا لما نبقى بهذا الخلق، والله لو بصقنا على اليهود لقتلناه. لكن نيجي نقول السلام هو الخيار، ها، الوحيد لكل الأطراف، والذين يتحدثون عن الحرب لم يعرفوا ويلاتها. والله ده احنا عارفين ويلات الحرب، وعارفين أن الحرب لا تبقي ولا تذر، واخد بالك ازاي، وان هي بتدع الديار بلاقع، لكن دي ضرورة. لما أقول السلام هو الخيار لكل الأطراف، أيوة، افترض إن في واحد ما كانش الخيار بتاعه، ها، زي اليهود رافض الخيار، مش عاجبه الخيار، واخد بالك، أنا أعمل إيه؟ ده شيء عجيب إن أنا أتكلم في الهوى، أتكلم في الهوى يعني كلام حبر على ورق. أيوة، السلام هو الخيار الوحيد، أيوة صحيح، لما نكون كلنا بناكل خيار ماشي الحال، لما يكون لك واحد قايم بقى مش راضي بالخيار ده نعمل له ايه؟ نفضل بقى نقول السلام هو الخيار؟ ما ينفعش الكلام ده. احنا عارفين ان الحرب تدع الديار بلاقع، والحرب بتقتل الرجال وبتيتم الاولاد وبترمل النساء، كل ده معروف للعامة والخاص، لكن انت هتعمل ايه؟ واحد وضعك في موضع الحرب تبقى راجل بقى كما فعل الصحابة في بدر، طالعين ياخدوا العير اتحطوا في موضع الحرب، يعملوا ايه ان شاء الله؟ يفروا؟ يرجعوا بقى جري على المدينة وولوا الأدبار؟ لا، عشان كده ثبتوا وظفرهم الله، لان لو كان انهزموا ببدر كان لم تكن للإسلام قائمة. هي دي بقى اللي بجحت المسلمين وقفتهم على رجليه، الانتصار في بدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد كم يوم كده قام طالع لأبي سفيان، ها، في غزوة اسمها غزوة السويق. السويق تعرف الفتح، كان المشركين بقى أول ما بقى عرف إن المسلمين طالعين لهم، ها، قاموا سايبين السويق بقى وهرب، فجمع المسلمون سويقا كثيرا بعده، كل الفتح اللي سابوه خدوا المسلمين وكلوه بعد بدر بإيه؟ بحاجة بسيطة، واخد بالك إزاي؟ فالقصد يا إخوانا إن الإنسان لما يكون عارف إن عدوه بيستطيل عليه، وعارف إن عدوه جبان كمان وبيستطيل عليه مع جبنه، ينبغي أن يتوارى في الأرض في مطاوي القبور مع الموتى، باطن الأرض خير له من ظهرها. وكذلك يوشع بن نون بيقول لهم، قال اللي بقى كتب كتابه وعايز يتجوز ويخلف صبيان وبنات ويفرح بعياله ده يقعد جنب مراته، ده ما يطمعش. ليه؟ لأن المقاتل ينبغي أن يخرج وهو عازم أنه لن يرجع. خلاص، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. ما هو المسلم ما بيعيش أصلا على الأرض إلا عزيز، من يبقى سيدك يموت، حاجة بالاثنين. هو المسلم كده، يا نبقى سيد الدنيا كلها وابقى أنا الحاكم وابقى أنا اللي بدي الأوامر يموت، لكن أبقى عبد لا. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. والرجل الثاني بقى اللي هو إيه، رفع السقف بقى ولسه حيرمي الصبة وعايز بقى إيه يشطب البيت والكلام ده بقى إيه يقعد يشطب بيته لأن ده مش نافع معاي طالما أنه عايز يرجع. ورجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها، عنده شوية غنم كده وكل غنم بطنها قد كده وعمال يحسب بقى دي هتطلع خمسة تطلع أربعة تطلع كذا ويبقى عندي كم ألف وكم مليون والكلام ده. كل اللي نفسهم في الدنيا دول يقعدوا، أنا عايز رجال عايزين الآخر. خرج يوشع بن نون عليه السلام يوم الجمعة وبدأت الحرب عصر يوم الجمعة، وكان بقى العدو كانوا من العماليق. عماليق يعني بقى إيه، واحد دراعه تخن كده واخدلك، يعني إذا نفخه حيطيره، لكن القوة قوة إيه؟ قوة القلب مش قوة الجارحة. واخدلك زي القلب لما يكون قوي، لو أنت جلد على عظم ما تتغلبش بس طالما ان القلب قوي. فالمهم بدأ هؤلاء المؤمنون الصادقون يقاتلون بعد عصر يوم الجمعة، من العصر للمغرب قديه يعني ساعتين ثلاثة، وبعدين جيش كله أقزام بيحارب عماليق. واخدلك ازاي ده يعني العملاق ده لو بلاش يديله ضربة بالسيف ولا حاجة، يشيله بس وسيبه، واخدلك ينزل على رقبته يخلصه. ها بدأت الحرب بعد العصر، خلاص الشمس هتغرب، لسه ما دخلناش المدينة وخلاص المؤمنون أخذوا خطوات إيجابية قربوا من الباب، والشمس هتغرب، وإذا غربت الشمس ما نعرفش نحارب. حتى في الحروب الحديثة دلوقتي الليل عبارة عن عقبة في الحرب، الليل عقبة في الحرب. يمكن دلوقتي بدأوا يعملوا الأسلحة والكلام ده اللي هي الحرب الليلية، لكن قبل كده ما كانش فيه الكلام. فكيف بقى إيه بالأزمنة المتأخرة الأزمنة المتطاولة قدما. فالمهم لما خلاص ده يعني إذا غربت شمس هنرجع نحارب من أول وجديد. فقال هذا النبي العبد لله عز وجل مالك الأكوان، فنظر إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. قامت رجع الشمس تاني، وكذلك بدأوا يقاتلوا لحد ما إيه ما فتح لهم، دخلوا المدينة وبدأوا إيه يجمعوا الغنائم. شوف بقى عالم جبارين، وكانوا زمان أغنياء مش فقراء. يعني شوف بقى لما واحد من من من من الفرعنة بتاعته والقوة بتاعت عضلاته خطر بباله يبني بيت يقوم رايح على جبل المقطم وعامل له بيت، ياخد الحجارة زي ما تكون عجين يعمل له أوضة وصالة وحمام مش عارف ايه، عجين الجبل بينحته كده بإيده. وتبنوه تتخذون من الجبال بيوتا فارهين، فارهين واحد يعمل فيلا كده عظيمة وقصر عظيم ودورين والكلام ده، وده كله بياخد الصخر بإيديه واخدلك. وكانوا أغنية جدا، فجمعوا الغنائم دي كلها متلتلة كده، وكان علامة الغزو زمان إن ربنا يقول لهم أنا قبلت جهادكم وقبلت غزوكم، كتنزل نار من السماء ومواكلة الغنائم دي كلها تحرق. فهم بقى واقفين كلهم والغنائم قدامهم، وبعدين نزلت نار من السماء وصلت لحد الغنائم ومطلعة تاني. ليه؟ على طول معروف العلة، قال النبي فيكم الغلول، في واحد حرام واحد لص سرق حاجة من الغنائم، فاللي سرق حاجة طلعها، مفيش حد طلعها طبعا. ليه؟ لأن مفيش حد ممكن يعترف على نفسه بالسرقة أبدا، واخدلك حتى لو هو حرام ينكر. فيكم الغلول فيكم الغلول، طلعوا مفيش حد طلع، خلاص بقى إيه يبقى نلجأ بقى للإيه للآية. وكانت علامة الإيه الغال قديما إن إيده تلتصق بيد النبي، أي واحد حرامي كان النبي يسلم عليه ام الايد لازقه في ايد النبي على طول كده بغيره، يبقى يتعرف انه ايه، يتعرف انه حرام. والله ده احنا في امس الحاجه للايه دي، ها بدل ما في المطار بيعدي زي الشعر من العجين ولا بصبر ولا يحزنون، يسلم عليه يقول له مع السلامه بس، ها يودع وغداه هم لازقين الاثنين في بعض، نعرف انه حرام على طول لكثرة اللصوص. وخذلك فالمهم سلم على واحد ايده لزق في ايده، قال له فيكم الغلول والتاني فيكم الغلول والتالت فيكم الغلول، قبيلة كده كان فيها اثنين ثلاثة برضه من اللي عايزين يكملوا البيوت واللي عايزين يتجوزوا ويدفعوا المهر والكلام ده، كانوا سارقين ايه شيء من الغنائم خلاص. فلما فتشوا رحالهم وقفوا على مثل رأس البقرة من ذهب، فلما أخذوا رأس البقرة المسروقة حطوها في الغنائم نزل أسنار من السماء فأحرقت. قال صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا وقال لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. يبقى أول أمة تحل لها الغنائم في العالمين إحنا، ببركة موقعة بدر وبركة هذه الغزوة المباركة إحنا عايشين في هذا النعيم حتى بطل بكل أسف رسم الجهاد. خلاص كده الشاهد من الحديث إيه؟ أن الله أوقف قبول جهاد العامة على مين؟ اثنين ثلاثة، واخذلك فربنا عز وجل قد يعذب العامة بعمل الخاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الترمذي وغيره إذا فعل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أظهر قوم يعني المنكر في بلد من البلاد ولم يأخذوا على أيديهم أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. برغم أن اللي جالس لا خاض ولا تكلم لكن صار له نفس الحكم ليه؟ لسكوته. وروى البخاري من حديث النعمان بن بشير حديث المشهور مثل الواقع في حدود الله والقائم عليها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين إيه في أعلاها فتأذوا من ذلك وقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أنت صح ساكن في الدور الثاني بس الأساس ده مش بتاعك، هل هو أنت مثلا ساكن في الدور الأرضي هتقوم بقى تقعد تكسر في اللبشة بتاع العمارة عشان تعمل لي بدروم مثلا؟ هل هو أساس العمارة بتاعك ده؟ أساس العمارة ده بتاع العمارة كلها، أنت مالكش غير الدور الأرضي، فده بقى قاعد في الدور الأرضي من السفينة قال لك بقى نخرم بقى إيه خرق بقى في البتاع عشان نشرب مية. صح تشرب مية يا بني آدم؟ مية ملح يعني؟ شوف حتى الغباوة. طب ده انتوا جايبين مية عذبة وحاطينها على السطح فتقوم انت تمر على اللي في الدور الثاني وتطلع على الايه السطح عشان تشرب مية، فلو انت خرقت بقى الايه خرقت السفينة وهي ماشية في البحر هتشرب ايه ان شاء الله؟ تشرب الماء بالطبع كلكم بقى هتغوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا ان الذين في اسفلها لو ترك الذين في اعلاها لو تركوا الذين في اسفلها لهلكوا. فاحنا لابد من تنقية المجتمعات من الفساد الظاهر، ودي مهمة كل واحد من المسلمين على الدرجات الثلاثة المعروفة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. وتشوف العجب، النهاردة واحد عايز يعمل فرح يفضل للفجر يدق والمزيكا تشتغل واللي نايمين مش عارفين يناموا. احنا اول ما فتحنا المسجد ده جالنا واحد قال فين امام المسجد؟ قلت له ليه؟ ساعات كده يبقى من الحكمة انك انت ما تقولش انا امام المسجد، واخد بالك؟ عشان تقدر يبقى لك مثال ليه عايزه ليه؟ زي واحد مثلا كان ولد صنايعي كويس فاهم فبيجيله مثلا مندوب مبيعات، وساعات في مندوبين مبيعات كده ايه رزل لازم يبيع يعني لازم يبيع وقاعد له واخد بالك ويحرجك. فالصنيع الذكي ده يقول له طب اما الحج ايه؟ حتى الحج نفسه كان بيقول له اما الحج ايه؟ واخد بالك؟ اما الحج يجي هنقول له الموضوع ان شاء الله. خلاص انا في الاخر صنيعي وليس لي اختيار، يوم ده ايه يصرف عنك المندوب اللزق ده وفي نفس الوقت ما يحرجكش. لا ممكن يشكل لك بقى حاجة عياله وانه لازم يبيع ولازم كذا ومن صلاحية ربنا ما باعش حاجة وارحمني واعمل معروف والكلام ده. واخد بالك ايه يا سيدي انت عايز امام مسجد ليه؟ قال لي انتم مشغلين الميكروفون في الصلوات, مشغلين ميكروفون في الصلوات. يعني ايه في الصلوات؟ قال لي يعني وانا ما بيع وبيقرا في العشاء ولا حاجه بتشغل الميكروفون خارجي وانا ابن الثانويه العامه ومش عارف اذاكر. قال مش عارف اذاكر ده فكرني بنكته ولد في الثانويه العامه مش اللي يهرش يقول له مش عارف اذاكر. فقام ابوه وامه واخواته البنات وبتاع سابوا له الشقه خالص وقعدوا ايه تحت البلكونه في الشارع. وخدك ازاي؟ فيقوم الواد يبص لهم يقول لهم, يقول لهم كل اللي انتوا عملتوه مالوش فايده. ازاي بقى اقدر اذاكر والبيت بطلع صوابعها؟ قال لا يعني البيت بطلع صوابعها تحت البلكونه هو الواد مش عارف يذاكر. لا يطفشوا بقى يروح بقى في مكان يعني يعيش تحت البلكونه. الواد مش عارف يذاكر عشر دقائق. طب خلي فرح يشتغل هنا في الشارع وهو لو جدع وابوه خلف راجل ينزل يقول لصاحب الفرح اسم. ما يقدرش. وبكل اسف هذا المنكر يحمى بكل اسف. انا ممكن يجي لي امر اقفل الميكروفون قاعد سمع اللي بره ليه؟ انت بتسمع اللي بيصلوا في المسجد. طيب وانا اللي مش عارف انام من الدق والزمر طول الليل يقول لك يا اخي عايزين يفرح. واخد بالك هي ليله العمر. واخد بالك فلما تكون المنكرات ظاهره كده احنا ممكن نعاقب يلي في المساجد. احنا بنصلي ونروح بيوتنا ومش عارف الكلام ده ممكن نعاقب. تقدير في الارزاق الضنك العام المفروض على الكل نعطي السيولة. جنيه عمال يتدنى والغطا بتاعه هو عريان واحنا في عز الشتاء اهو عريان ملوش غطا. الريال وصل 108 قرش اسمه ريال, ريال 20 قرش عندنا. واخد بالك وهو نازل يتدنى والعملات اللي هي عماله تطلع لفوق. ده كله سببه ايه؟ سبب هذه المنكرات العامة التي تساهل العامة في إنكارها مع قدرتهم على إنكارها. أنا ما بقولش زي ما قلتش في مقطع الكلام ادخل في مشاكل ولازم تعمل لي مشكلة ولازم تروحوا الاسم كل شوي. لكن في منكرات ممكن تقول يا أخي اتق الله, أخي يعني هذا لا يجوز, أخي أحسن إلى أخيك الكلام ده تستطيع أن تقول هذا الكلام. فإذا فعلنا ذلك رفع الله عز وجل هذا الضنك لأن الله توعدنا بهذه الآية اتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خوف, إنما حتصيب أيضا الذين سكتوا واعلموا أن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ, وإلى اللقاء في الشريط الخامس من هذا الإصدار, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.